ومسامحوني لو ايوه قال لك انا اللي شافنا شوفه لو واقف وسط التطور عشان انا بماشي الجدع هو عامل يعقوبك حسنك عزوز عشان اللي جاي تقول مدى رسالة طالعة من اللومة لكل واحد بقى وخان بكرة تخلص الاحكام الحساب على قد الخيان انا محطوط خلف الوطان بعنبر على غدر الزمان هرج السف والحيطان والحق كله يجمع لي طلعت من الحبس في قلبي نار بقول عافر واكمل المشوار الصبر كبر وانا شارب السفار حبست ونص عمري طال السلف ودي ضربة بضربة يام الجرح بكرة رد ميت ألام أنا شفت ظلم في جرة أحلام ريت كان الحب إن اتعدى حمو النمر أنزه نازي الريعو أخد شرف فيه الريعو حمو النمر إخوة شارع فضة خمسة هو البيبوس عمو حون فحمة كويتي زعيم مصاري فحمة كويتي وحمو حون كرموز مربع موتو خطة سامحوني لو فلت لساني هشغل الشغلة في ثواني هدوركو وانا في مكان اللعبة دايرة عليكم الخم مش معنى خيان السبق انا يا كسبان الحرب خدعة والارض ما بتشربش انا الجبل اللي مع السريح انا مش شبح بس اكسر الشبيح اقفل دماغكم معايا لا مفاتيح مدخدخ كل جمجمكم الصفيه انا بالوصول مش بالمال والوصول فقير ندالة ومعدوم الجرون صاحب وقت بعمل مش بقول ماشي بكانون انت بتعيش مصدور عافية انجمع العافية جاي حملة جماع السلسة جاي مجرم لكن مش عطابي انا بعنبر من لومات خطوتي خونك عبد النحاس فرقتها بتلبش النار انا مخي ده بلوف ترباس ما بعتمدش اي انسان في زنزان يا اخويا انا كل يوم صابر وبستناك بدعي فك الدقيقة ويتبرى انت يا صعبة ولا اصعب الفراق والله حي زميلي جاي جاي والله هانت يا عم منشلش هم يا باي لما ترجع هترجع الضحكة ربنا يجيبك بالسلامة فرق لفيت الكوكب شبر شبر قريت الدنيا سطر سطر اخدت نايب من قصد صدق اللي قال سبورتين عرفت مين في قلبه شر ومين الخير مع تمر الباقي من الصعاب سوا الكيميا تلفت العود مش خلصة لو ترسل على كلام شاد انا مش هحل حربوني بين رشاد هنفذ واسلم نفسي للزبار عليكم جاي على كنايات ايوه انا الفعل ورد الفعل يلا نفسي طويل مين فيكو هيكمل كله متشاق وحسابكو متأكل واللي هتدوسه في سكة يستحمل عجماوي والرجولة طب الريع والجدع صاحب صاحب الجيهة كلها بتحب شارع فضاي زعلاني احمد كويت شارع تماني احمد كويت جد الدنيا الزعيم والاطاره العالي كرموز يا باب تتشرف بيه حمو النمر رجوله دوليه مسيطر في الحضره القبليه حمو النمر الغالي علي مشاكس ومطلع اشقيه حمو حضكر يعني البرنس في شارع خوف ودلبي بص حمو حضكر يشاور بس يولع الدنيا في ثانيه احمد الشرقاوي يعني رابط واقف معاه بند الكلام السيطرة بغيت العينات احمد شرقاوي تركو احمد جعفر ابو الجدعان احلى فرحة بارض اللبان اكتبها تاريخ سجلها زمان فرحتنا اغلى مهرجان الدعوة دي لاغلى ناس فرحة اخويا ابو العباس شارع فضة هو الاساس مليونية يا عجماوية شارع تمانية الاساطير كرموز جابت فارس خطير اسمه الرئيس يوسف سمير خمسة علينا كرموز جيه يوسف زهران صاحب وزير يوسف زهران اجداد زميل كله كلام بند الدين من اللي مشرف نفسه جده اتنين اخوات فوق التمام عمو عصام مروان عصام واقف معاهم الكلام من شارع ابن البيت عامله رسالة من ريعول الغال بيقول انت دايما في بالي وحشني يا يوسف يا مال كلنا بنتعفو كده يوسف النمر وهي النمر اتنين اخوات بقلب حر على قلب بعض في خير وشر قدام شارع كامل يصدو هدام المنشي ما بيهبش من يوم وحش وابن وحش اللي خصم معاه ما كلش ده شيل نيران شارع تمن مروان عسلية زاد ولي شارع المرور بشاري مروان عسلية طلع حي شاب مشرف في العجماوية متمثل من شارع فضل اشرس جهة واخطر حد امه ربع نصيت ولاد قمة المساكن خضا اسلام كافون جدا الدبا كان دفلي في الكلام ده الباب ديشا المصري كلامه جار منطو العالم مسك سحابة امه شرع اقرب في الصدار عمره ما جاب خطوة لوار اصحوا لنا احنا العجماوية وده العفريت حصل يا حرام